أبلكم الله، كثير من الشباب لا يعرف ضوابط الهجر، فنرجو من فضيلتكم بيان متى يكون الهجر ومتى لا يكون. الهجر في الأصل هجر المسلم ممنوع، وإذا كان لابد منه في الأمور الشخصية فلا يجوز أن يزيد فوق 3، لكن هجر المبتدع الذي فيه ضرر على الناس وخطر على عقائدهم ومناهجهم وعباداتهم فإن هذا أمر مشروع، الأصل فيه المشروعية لحماية دين الناس من خطر هذا المبتدع. لكن بعض الناس يقول تراعى المصالح، بل حقيقة أن كثير من الناس لا يعرفون مراعاة المصالح المفاسدة. فأبرز شيء وأوضح شيء خصوصا للشاب الذي لا يستطيع أن يرجح بين المصالح والمفاسد والمفاسد يعني الأكبر والأصغر والمصلحة الكبرى والدنيا، قد لا يستطيع، فما هو الأحوط له؟ الأحوط أن يحافظ على دينه، فلا يجالس أهل بدع ولا يقرأ في كتبهم، لأننا عرفنا خاصة بعدما يعني امتزجت البدع بالسياسة الماكرة عملوا هذه القواعد أو تعلقوا بها. بعضهم يقول ما فيش هجران الأساس ولا جرح ولا تعديل، والجرح والتعديل كما سيأتون خاص بالرواة، وجاءوا هذه القواعد، يأتون بالمجمل المفصل ويأتون بموازنات وقاعدة إذا حكمت حكمت وقاعدة يعني نصحح ولا نجرح أو نصحح ولا نهدم والمناهج الواسعة وإلى آخر الأصول الخبيثة التي افتروها على الإسلام لمحاربة أهل السنة والدفاع عن أهل البدع والضلال. فقد يقدر عالم يعني هل من المصنع أن أهجر هذا أو لا أهجره، لأنه عنده بصيرة نافذة وخبرة واسعة، فقد يرى هذا العالم يعني مشروعية الهجران أو عدم المشروعية. أما الجاهل فما يستطيع أن يرجح بين المصالح والمفاسد إلى آخر ما ذكرته لكم. فما هو الأسلم له وما هي المصلحة بالنسبة له؟ المصلحة أن يحفظ دينه، لأن البدع عندهم شبهات، ولا سيما في هذا العصر عندهم شبهات وعندهم إعلام وكثرت وسائل التضليل عندهم ومصايدهم كثيرة، فينبغي للشاب أن يحافظ على الخير الذي حباه الله تبارك وتعالى من هذا المنهج العظيم. وإذا تساهل وتهاون في هذا الغالب أنه يضيع، وقد ضاع شباب كثير لم ترسخ أقدامهم من المنهج السلفي، إنما أحبوه وبدأوا يسيرون فيه، فاعترضهم هؤلاء بهذه الشبهات، ومن ضمنها الهجر في هذا الأصل غير يعني مشروع، والهجر يعني راعي فيه المصالح الفاسد، فاقرأ واسمع خذ الحق ودع الباطل وغيرها من الحيل والمصائد الشباب. فتصيدوا كثيرا من الشباب وذهب ضحية هذا المكر شباب كثير جدا، لو سلموا هذه المكايد لكان شباب الأمة على خير كبير ولكانت أعدادهم هائلة، ولكن كل يوم تتقلص الأعداد ويتصدع الشباب ويذهبون هنا وهناك لتصيد أهل بدع لهم. فالخلاصة أن من يستطيع منكم الآن يرجح بين المصالح والمفاسد؟ وهل أجلس أنا أرجح مصلحة فلان ومصلحة فلان، وهذا الفلسطيني وهذا اليمني وهذا الشرقي وهذا الغربي؟ أرجو الأراضي لهم، أنا كل واحد في بيئته، كيف يبغى واحد يحكم على بيئته اللي هو فيها؟ فأنت نزل إذا الأحوط المسلم والمصلحة له ألا يخاف الصوفية أهل البدع والشبهات، ألا يخاف الأحزاب الضالة المضللة التي لها نشاط لا أول ولا آخر لتضليل الناس؟ كم ذهب من الشباب في الجزائر بسبب هذه الشبهات؟ كان معظم الشباب الجزائري مقبل على المنهج السلفي، اتجه يعني طلاب في الجامعات وغيرها إلى المنهج السلفي، فجاء الشبهات وهي التحزبات وصرفوا المنهج السلفي فضيعوهم. وهنا شباب كثير، شباب كثير هنا ضاعوا بسبب هذه الشبهات في هذه الأيام. إذا الأحوط للشباب أن الشاب يحافظ على ما عنده، يعني هذه مصلحته، ويدرى عن نفسه مفسد الحافظ على مصلحته، ويدرى عن نفسه مفاسد البدع والأهواء التي يغزو بها أهل الضلال والباطل. هذا ما أقوله حلالة.